مرحبا بكم مجددا. اليوم سنغوص في عالم أدوية القلب والأوعية الدموية. لدينا مصادر متعددة وهدفنا هو تبسيط هذه الأدوية، يعني كيف تعمل وما هي استخداماتها الرئيسية. أهلا بك. نعم، موضوع مهم جدا وهنحاول نبسط المفاهيم قدر الإمكان. في مصطلحات فرنسية شائعة لازم نوضحها، زي مثلا الأنتي ترومبوتيك اللي هي مضادات التخثر، صحيح؟ بالضبط. ومثلا ديوريتيك يعني مدرات البول، وفازو ديلاتاتور اللي هي موسعات الأوعية. هنشرح كل مجموعة ببساطة. ممتاز. طيب لنبدأ بالمجموعة الأولى، مضادات التخثر الأنتي ثرومبوتيك، ودي بتنقسم لنوعين. خلينا نبدأ باللي بتشتغل على الصفائح الدموية، الأنتي أجريغانتس بلاكيتير. كيف يشتغل أشهر واحد فيها؟ الأسبرين. الأسبرين بالجرعات الصغيرة المستخدمة للقلب عمله دقيق جدا. هو بيقف بشكل نهائي إنزيم اسمه كوكس 1 جوا الصفائح. يوقفه نهائيا؟ أيوه، وبشكل لا رجعة فيه في الصفيحة دي تحديدا. الإنزيم ده مسؤول عن مادة بتخلي الصفائح تتجمع، يعني خلينا نقول الأسبرين بيخلي الصفائح أقل لزوجة. أقل لزوجة؟ يعني أصعب إنها تتكتل مع بعضها؟ تماما. عشان كده هو مهم جدا في الوقاية من الجلطات زي جلطات القلب IDM أو الدماغ AVC، لأنه بيمنع أول خطوة في تكوين الجلطة اللي بتعتمد على الصفائح. وهل في طرق تانية عشان نمنع لزوجة الصفائح دي؟ أكيد، في مجموعة تانية اسمها ثيونوجريدينز، أشهرها يمكن كلوبيدوغريل وبرازوغريل. سمعت عنها. دي بتشتغل بطريقة مختلفة شوية، بتمنع مادة تانية اسمها ADP من إنها تنشط الصفائح، بتقفل المستقبلات بتاعتها P2Y12. يعني النتيجة النهائية واحدة، منع التجمع؟ بالظبط، النتيجة هي منع تجمع الصفائح لكن بآلية مختلفة، وغالباً بنستخدمها مع الأسبرين أو كبديل له في حالات معينة زي بعد تركيب الدعامات ستنت مثلاً. تمام، ده كان عن منع تجمع الصفائح. طيب النوع الثاني من مضادات التخثر اللي بيشتغل على عملية التجلط نفسها، الأنتي كواجيلنتس، نبدأ بالهيبارين؟ هيبارين؟ ده بيشتغل كمساعد أو معزز لمادة طبيعية في جسمنا بتمنع التجلط، اسمها أنتي ثرومبين 3. يعني بيقوي مفعولها؟ بالظبط، بيخليها تشتغل أسرع بكتير وتوقف عوامل تجلط مهمة جدا زي العامل EI اللي هو ثرومبين والعامل XA. الميزة الكبيرة للهيبارين إنه سريع جدا، عشان كده استخدامه مهم في الطوارئ. وليه بيتاخد بالحقن بس؟ لأنه لو اتاخد بالفم بيتكسر في المعدة والجهاز الهضمي، فلازم حقن يا إما تحت الجلد SC أو في الوريد IV. وفي منه أنواع مختلفة، في النوع القديم HNF اللي بيحتاج مراقبة بتحليل اسمه TCA، وفي الأنواع الأحدث والأسهل الـ HBPM زي الإنوكسابارين. دي جرعتها غالباً بالوزن ومش بتحتاج مراقبة لصيقة زي الأول، لكن لازم نراقب وظائف الكلى وعدد الصفائح أحيالاً، خصوصاً مع كبار السن أو اللي عندهم قصور كلوي IR. وهل له مضاد لو حصل نزيف؟ نعم، ودي نقطة أمان مهمة، المضاد بتاعه هو سلفة بروتامين. طيب ننتقل للأدوية الفموية القديمة شوية زي الورفارين أو أسينوكومارول اللي بنسميها AVK أو مضادات فيتامين K. الAVK زي السنترم المشهور دي قصتها مختلفة، بتشتغل على الكبد، بتمنع الكبد يستخدم فيتامين K عشان يصنع عوامل تجلط معينة 2, 7, 9, 10. وفيتامين K مهم للتجلط؟ جداً، عشان كده لما يمنع استخدامه عوامل التجلط دي بتقل، بس المشكلة إن مفعولها بياخد وقت عشان يظهر، يعني ممكن 2 ساعة تقريباً. وده بيخليها صعبة في البداية؟ هو التحدي الأكبر فيها بصراحة هو الحاجة للمراقبة الدورية والمستمرة، لازم تحليل دم اسمه INR بشكل منتظم عشان نتأكد إن المريض في المستوى العلاجي المطلوب. لو الINR واطي في خطر جلطة، لو عالي قوي في خطر نزيف. وتحتاج حذر مع أدوية تانية أو أكل معين؟ أكيد، في تفاعلات دوائية interactions كتيرة جدا، وكمان مع بعض الأطعمة الغنية في فيتامين K، وطبعا ممنوعة في الحمل، يعني هي فعالة لكن محتاجة متابعة دقيقة جدا. المتابعة دي تبدو يعني مش سهلة على المريض، هل ده كان سبب تطوير أدوية أحدث زي مضادات التخثر الفموية المباشرة الـ AOD؟ بالظبط، الـ AOD أو Direct Oral Anticoagulants زي مثلاً ريفروكسابان اللي بيستهدف العامل XA أو دابيجاترين اللي بيستهدف العامل 2I الثرومبين. وإيه ميزاتها الأساسية؟ الميزة الكبرى إنها مش محتاجة مراقبة الـ INR الروتينية دي، مفعولها أسرع، تفاعلاتها أقل بكتير، يعني أسهل في الاستخدام اليومي للمريض والطبيب. لكن أكيد لها عيوب. طبعاً، هي أغلى سعراً بشكل عام، وموضوع المضادات أنتيدوتس ليها لسه مش متوفر بسهولة لكل الأنواع زي الهيبارين أو الـ AVK، وكمان مش بتناسب كل الحالات، زي مثلاً بعض أنواع أمراض صمامات القلب، لكنها بالتأكيد خطوة كبيرة لقدام. ممتاز، غطينا كده مضادات التخثر بشكل جيد. ننتقل لمشكلة تانية شائعة، وهي احتباس السوائل وزيادتها في الجسم. هنا بيأتي دور مدرات البول ديوريتكس. خلينا نركز على أشهر نوع، مدرات العروة ديوريتيك دولانس، زي الفوروزميد أو اللاسيليكس. تمام، مدرات العروة دي زي الفوروسيمات بتشتغل أساساً على الكلى. في جزء في الكلية اسمه عروة هينلي، أنسو دي هينلي. الدواء ده بيروح هناك ويمنع إعادة امتصاص الصوديوم والكلورايد والبوتاسيوم، وبالتالي المية المرتبطة بيهم من البول ترجع تاني للجسم. يعني بتخلي الجسم يطرد ملح ومياه أكتر في البول؟ بالظبط، كأنها بتفتح صنبور عشان تنزل السوائل والأملاح الزيادة دي. ده بيساعد جدا في حالات فشل القلب ICA، خصوصاً لما المية تتجمع في الرئة، الحالة اللي بنسميها OAT، وكمان بتستخدم في علاج الضغط العالي HTA، خصوصاً لو معاه مشاكل في الكلى. لكن لها آثار جانبية مهمة؟ أهمها هو إنها ممكن تسبب نقص في البوتاسيوم، هيبوكاليميا، عشان كده لازم نراقب مستوى البوتاسيوم في الدم بانتظام مع استخدامها. واضح جداً. طيب، المجموعة الأخيرة اللي حنتكلم عنها اليوم هي موسعات الأوعية، الفازوديلاتيتر. ودي مهمة عشان تقلل العبء على القلب. نبدأ بالمجموعة الشهيرة EAC. مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين الIEC، اللي أساميها غالباً بتنتهي ببريل زي كابتوبريل راميبريل. دي بتشتغل على نظام هرموني مهم في الجسم بيتحكم في ضغط الدم اسمه SRA. وإيه بتعمل بالتحديد؟ هي بتمنع تكوين مادة قوية جداً اسمها أنجيوتنسين 2. المادة دي أصلاً بتسبب انقباض وتضييق في الأوعية الدموية، فلما نمنع تكوينها الأوعية بيحصل لها إيه؟ بترتخي وتتوسع؟ تماماً، الأوعية بتتوسع، المقاومة للقلب بيضخ الدم ضدها بتقل، وبالتالي ضغط الدم بينزل والعبء على القلب بيخف. عشان كده استخداماتها واسعة جداً، الضغط العالي HTA، فشل القلب المزمن IC خرونيك، وبعض جلطات القلب IDM. بس ليها أثر جانبي مشهور شوية، صح؟ السعال؟ أيوة، السعال الجاف. ده بيحصل عند بعض الناس بسبب تراكم مادة تانية اسمها برادي كينينز، نتيجة لعمل الدواء. طيب، ولو حد حصل له السعال ده وما قدرش يستحمل الدواء، في بديل؟ في بديل ممتاز، مجموعة تانية اسمها AR2 أو Angiotensin 2 Receptor Blockers. دي أساميها بتنتهي بسرتان زي لوزرتان. ودي بتشتغل إزاي؟ بتشتغل على نفس النظام الهرموني SRA، لكن بدل ما تمنع تكوين الأنجيوتنسين 2، هي بتمنع المادة دي من إنها ترتبط بالمستقبلات بتاعتها على الخلايا، يعني بتقفل الباب في وشها. والنتيجة؟ النتيجة تقريباً نفسها، توسيع الأوعية وانخفاض الضغط. ليها نفس الفوائد والاستخدامات تقريباً زي الـ IAC ونفس الموانع تقريباً، لكن الميزة الكبيرة إنها نادراً جداً ما بتسبب السعال الجاف ده، عشان كده بنعتبرها بديل ممتاز للي مش بيتحملوا الـ IAC. رائع، يعني كده لخصنا 3 مجموعات دوائية أساسية ومهمة جداً، مضادات التخثر بنوعيها أنتي أجرغان وأنتي كارجولان، ومدرات البول ديوغتيك، وموسعات الأوعية فازوديلاتاتور زي الـ IAC والـ RA2. واضح قد إيه الأليات متنوعة وكل دواء بيشتغل على جانب مختلف من المشكلة. في طبي دقيق، ويمكن نختم بسؤال صغير للتفكير. يا ترى فهم المريض لطبيعة مرضه والكيفية عمل الدواء بتاعه بالظبط ممكن يأثر إزاي على التزامه بالعلاج وعلى نتيجة العلاج نفسها على المدى الطويل؟ أعتقد إن الفهم ده ممكن يكون جزء أساسي من العلاج نفسه.